الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة 19. طيب، الخراج بالضمان، والمقصود بالخراج أي الغنم، الغنم الربح، والمقصود بالضمان أي الغرم وهو الخسارة. فعلى قدر غنمك تكون خسارتك، وعلى قدر خسارتك يكون غنمك. فلا يمكن أن تغنم من جانبين، لأن هذا مجانب للعدل الشرعي، ولا يمكن أن يحملك الشرع خسارة من بابين، لأن هذا مجانب للعدل. فإذا ربحت من باب خسرت من آخر، وإذا خسرت من باب ربحت من آخر. وأصل هذه القاعدة حديث عائشة بنفس النص عند الخمسة، وصححه الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وهو حديث صحيح. وعلى ذلك فروع. الفرع الأول، استمعوا لي انتبهوا لي، إذا افتقر قريبك الذي ترثه وليس ثمة من ينفق عليه إلا أنت، وجبت عليك نفقته. لما؟ أوليست النفقة ضمان وخسارة؟ الجواب نعم. إذن بما أن في خسارة وجبت عليك شرعا، فالشارع يعوضك عنها بماذا؟ بخراج، وهو أن قريبك إذا مات فسوف ترثه، لكن له في هذه الحالة معدم وفقير، لكن ربما يكون غنيا فيما بعد ذلك. فالأصل أن ضمانه بالنفقة وهو الضمان مقابل بربحك من ميراثه، فالخراج بالضمان. ما فهمتموها؟ طيب، ومنها أيضا يقول العلماء: غنم السلعة في زمن الخيار لمشتريها، غنم أي خراج السلعة في زمن الخيار لمشتريها. وذلك يتضح بمثال: يا سيد، لو أنك اشتريت مني سيارة لو أنك اشتريت مني عبدا واشترطت عليك الخيار 3 أيام، فهذا يسمى خيار الشرط. في هذه الأيام الثلاثة، انتبه، من الذي يملك العبد؟ مشتريه. ذهب ذلك العبد والتجر فربح 1,000,000 ريال. فلما رأيت أن العبد ربح 1,000,000 استخسرته على سيد وطلبت مراجعته. الآن الغنم الذي حصل لمن؟ لبائعه ولا لمشتريه؟ انتظر، نقول لو تلف العبد سيكون من غرم من؟ سيكون خسارة على سيد. فبما أن العبد لو تلف لكانت خسارته على سيد، فكذلك غنمه يكون لسيد، لأن الخراج بالضمان. ما فهمتموها؟ وش اللي واضحة؟ لا، ليس هذا أسأل. أنتم معي في هذا ولا لا؟ من الذي يتحمل الضمان لو تلف العبد؟ يعني البائع بيطلع منها صاغ سليم. طيب، سيد سيتحمل الخسارة، ثم إذا جاء العبد بغنم نعطيه من لا يتحمل الخسارة، فيكون البائع رابحا من جهتين: من جهة أن ما في خسارة عليه ويأتيه بعد الربح. لا، الشريعة ما تجيب كذا أبدا، الشريعة عادلة، الذي يتحمل الخسارة هو الذي يربح.